بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما يتدارك من المنسيات وما لا يتدارك، يعني الأشياء التي ينساها الإنسان، ما الذي يمكنه أن يتداركه منها وما الذي لا يمكنه أن يتداركه. قال: لا يؤثر النسيان في إسقاط العبادات لإمكان تدارك مصالحها بالقضاء. أولا، النسيان إما أن يكون بترك واجب أو فعل محرم، يعني ينسى الإنسان ويفعل واجبا، أو ينسى وينسى الإنسان ويترك واجبا، أو ينسى ويفعل محرما. مثال ذلك، مثال النسيان في فعل المحرم هو صائم في رمضان نسي أكل أو شرب ناسيا، لا يضره ذلك ويستمر في الصوم سواء أكل قليلا أو كثيرا. ما يأتي الإنسان يقول اللقمة الواحدة فقط، أما أنا أكلت إلى أن شبعت. إذا كان ناسيا من أول الأكل إلى آخره لا يضر قليلا أو كثيرا. شرب، لو فرضنا أنه شرب كثيرا وهو ناسي، بعد أن شرب ذكر، أول ما تذكر توقف وطيامك صحيح ولا يضر كذلك، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مثال النسيان، هذا نسيان في ترك في فعل محرم. مثال النسيان في ترك الواجب: نسي صلاة الظهر، نسي العصر، نسي المغرب، نسي العشاء، نسي صلاة من الصلوات ولم يذكرها إلا بعد أن فات وقتها. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن نسي وفعل محرما لا شيء عليه، ومن نسي وترك واجبا لا إثم عليه، ويجب عليه أن يأتي بذلك ذلك الواجب. الواجبات ما تسقط بالنسيان، إذا نسيت الواجب تأتي به، وأما إذا نسيت محرما فلا شيء عليه. يقول: لا يؤثر النسيان في إسقاط العبادات. العبادات الواجبة عليك لو نسيتها النسيان لا يؤثر، لا إثم عليك، لكن لا بد أن تأتي بالعبادة. قال: إن كان تدارك مصالحها بالقضاء، وتسقط الجمعة وصلاة الكسوف بالنسيان. الظهر ما تسقط بالنسيان، الصلوات الخمس ما تسقط بالنسيان، لكن الجمعة تسقط بالنسيان. لماذا؟ لأن الجمعة لا تقضى، ولكن يصلي مكانها إيش؟ ظهر، يصلي مكانها ظهرا. صلاة الكسوف إذا نسيها أو نام عنها ما عرف أن هناك كسوف، لم يعرف إلا بعد أن صلى الناس، ما عليه شيء، ولا يمكن أن يقضي صلاة الكسوف، ولا يمكن أن يقضي صلاة الاستسقاء، ولا يمكن أن يقضي صلاة الجنازة، إلا أنه إذا فات الإنسان الصلاة على الجنازة بإمكانه أن يصلي على القبر. لو أن الإنسان جاء في المسجد إلا وقد خرج الناس بجنازة لم يصلي عليها، إذا دفنه الميت قف على القبر وكبر، إذا ما تكبر على الجنازة، تكبر التكبير الأولى والقبر بين يديك، تقرأ الفاتحة ثم تكبر التكبير الثانية، وتأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، التكبير الثالثة تدعو الميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره. بعض الناس يقول: أنا لا أحفظ الأدعية الواردة في الصلاة على الميت، ما تعرف تقول: اللهم اغفر له، اللهم أسكنه الجنة، ونجيه من النار، ونجيه عذاب القبر. قل من هذه الأدعية بعد التكبير الرابع سلم وانتهت الصلاة. فلذلك قال: وتسقط الجمعة وصلاة الكسوف بالنسيان، لتعذر قضائهما. قال: ومن لابس عبادة ونسيها فارتكب شيئا من منهياتها نافيا لها لم يضره ذلك. مثل الصوم، لابس العبادة يعني صام، ثم نسي فارتكب منهيا من منهياتها، أكل أو شرب، دخل في الصلاة نسي وتكلم نافيا ما يضره ذلك. قال: لم يضره ذلك إذ لا يمكن رفع ما تحقق. ما تحقق هو التلبس بالعبادة، فلا يرتفع بأنه نسي أو فعل شيئا. قال: فائدة في الإكراه: لا يتصور الإكراه على كفر القلب واكتساله. الإنسان يمكن أن يكرهك على أن تتكلم بكلمة الكفر، يقول لك: إن لم تسب الدين قتلته. تسب الدين من لسانك لا من قلبك، ولا شيء عليك، لأن الله تعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، والله لا يهدي القوم الكافرين. يقول: لا يتصور الإكراه على كفر القلب. ما أحد يكرهك على أن تعتقد أن دين الإسلام باطل، وأن دين اليهودية والنصرانية هو الدين المقبول الصحيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقدر أحد أن يكرهك أن تعتقد أن الميت ينفع ويضر مع الله ومن دون الله. ما يمكن لأحد أن يكرهك أن تعتقد أنه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا ثواب. فلا يمكن لأحد أن يتصرف ويتحكم بقلبك إلا الله. فلا يتصور الإكراه على كفر القلب واكتساله، المحبة والبغض ونحو ذلك. ولا يحل بالإكراه زنا. لو أن الإنسان قال: إما أن تزني وإما قتلت، لا تزني. طيب وإن قتلت؟ وإن قتلت ما تلوث أعراض الناس. قال: ولا قتل. ما يقول لك: هذا مسدس بيدك وهذا مسدس في رأسك وهذا إنسان مربوط أمامك، اقتله وإلا قتلتك. ما يجوز لك أن تقتله. تقول: طيب إلا ما اقتله قتلني. لا يجوز لك أن تفدي نفسك بقتل غيرك، هذا أمر منه. قال: ولا لواط. افعل لواط، افعل فلان فحشة وإلا قتلنا. لا يجوز لك ذلك أبدا. ثم قال: قاعدة: الشبه الدارئة للحدود التي بها تدرى الحدود وتدفع الحدود ولا تقام على مستحقيها. قال: الشبه الدارئة للحدود ثلاث: شبهة في الفاعل لظنه أن الموطوءة حلال له، لظنه أن الموطوءة حلال له. نام في مكان، كانت امرأته جاريته قد قامت، وجاءت جارية أخرى نامت بجانبه في الظلام، ظن أن هذه جاريته ووطئها، لا يقام عليه الحد. يوجد الشبهة. كذلك أيضا مثل ما يقال نكاح يعني الذي يجيزه الحنفية ومن جرى مجراهم بأن تزوج المرأة نفسها، مرأة عاقلة بالغة رشيدة تزوج نفسها بدون ولي. فقالت للرجل: زوجتك نفسي. عند الحنفية هذا النكاح جائز، عند الجمهور وهو الصحيح أنه نكاح باطل. المرأة الحرة العفيفة لا تزوج نفسها، إنما الزانية هي التي تزوج نفسها، وإنما المرأة يزوجها وليها أبوها، إن لم يكن أبوها قد، إذا كان أبوها قد مات فجدها أبو أبيها، إن لم يكن جدها موجود ابنها، إن لم تكن لها ابن لا زالت بكر أخوها هو الذي يزوجها. أما أن تزوج نفسها هي فلا. لكن هناك من جاء وقال: الإمام أبو حنيفة أجاز ذلك، والرجل المرأة قال: زوجتك نفسي، ونكحها بناء على ذلك. هل نقيم الحد؟ الجواب لا. هناك من قال: لا يقام الحد بهذه الشبهة إجماع. هناك من نقل الإجماع على هذا في هذه المسألة بعينه. لكن لا شك أن هذا أمر محرم ولا يجوز ولا يصح هذا النكاح. إنما يزوج المرأة وليها، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الخطاب للأولياء، فليس المرأة نفسها. فانكحوهن بإذن أهلهن، المرأة لا تزوج نفسها. طيب، قال الشبهة الدارئة للحدود ثلاث: شبهة في الفاعل لظنه أن الموطوءة حلال له، وشبهة في المفعول به كالجارية المشتركة، جارية يملكها اثنان وطئ هذا وهذا، لا يجوز أن يطئها اثنان، هي لهذا أو لهذا، واحد منهما فقط، لأن الولد بعد ذلك لمن؟ تختلط الأنساب، تختلط الأنساب. لكن شبهة، لماذا وطئتها؟ قال أنا أملك نصفها. الثاني، لماذا وطئتها؟ قال أنا أملك نصفها أو ربعها. هذه شبهة تدفع عنه الحد. قال وشبهة في الفعل كالنكاح المختلف في صحته، كالنكاح المختلف في صحته، مثل هذا تزويج المرأة لنفسها. قال والنكاح الفاسد لفوات شرط من شروطه، مثل ماذا؟ رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم بان له أن وليها أجبره، وهي بكر عاقلة بالغة، لا شك أن رضاها شرط، أبوها زوجها بدون رضاه، لا صح النكاح، لا صح. طيب هذا الآن شبهة، ما نقول هو زاني، ما نقول هو زاني، حتى لو كان يعلم أن أباها أجبره وهي غير راضية بذلك، هذه شبهة. كذلك أيضا لو أنه تزوج امرأة كتابية، يظنها كتابية فبانت مشركة وثنية، لا يحل، لا يحل، لأنه قال والنكاح الفاسد لفوات شرط من شروطه، المشترط في المرأة أن تكون هذه المرأة المتزوج بها مسلمة أو كتابية، لا يحل للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة وثنية علمانية، امرأة عندها بدعة كفرية، ما تحل. كذلك أيضا من فوات هذه الشروط لو أنه تزوج امرأة غير عفيفة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين، فيجرى الحق بذلك، لكن لا يقرون، لا يقر هؤلاء على استمرار النكاح. قال ومن ظن العاقب، مع ظن العاقب توفر الشروط، يعني العاقب يظن أن الشروط متوفرة، يظن أن هذه المرأة تزوجت برضاها، يظن أن هذه المرأة كتابية وليست وثنية فبانت وثنية ليس زانية ولا يقام عليه الحد، ظن هذه المرأة عفيفة فبانت زانية فاجرة فلا يقام عليه الحد. قال ولا يشترط في العقوبة على درء المفاسد أن يكون مرتكبها عاصيا كشرب الحنفي للنبي، قال لا يشترط في العقوبة على درء المفاسد أن يكون مرتكبها عاصيا كشرب الحنفي للنبيذ. شرب الحنفي للنبيذ يعني إيش؟ الحنفية يرون أن نبيذ التمر والعسل ونحو ذلك غير العنب، غير العنب، أن القليل منه إذا شربه لا يضر ولو كان كثيره يسكر، المهم أنه شرب قليلا، إنما يسكر منه الكثير. قالوا إذا شرب القليل منه ليس محرما عليه، بخلاف العنب قليله وكثيره عندهم حرام. طيب لو أن إنسان جاء شرب النبيذ وهو حنفي، قال لا يمنع هذا من إقامة الحد عليه كونه يعتقد صحته. قال ولا يشترط في العقوبة على درء المفاسد أن يكون مرتكبها عاصيا كشرب الحنفي للنبيذ وكزنا المجانين والصبيان ولواطهم وصيالهم إذا لم يمكن دفعهم إلا بالعقاب والقتل، وكذلك قتال البغاة، يعني زاني كل يوم لو أمسك امرأة وزنى بها، إيش يعني يتركه لأنه مجنون؟ مجنون كل ما لقي امرأة اغتصبها وفجر بها، فهذا يعاقب، يعاقب. بل قال لو لم يكن العقاب إلا على سبيل القتل، على سبيل التعزير لا على سبيل الحد. قال كذلك صبي لم يبلغ بعد لكنه فاجر، يسمح للغير أن يفعل به الفاحشة أو يفعله بغيره الفاحشة، فهذا يعاقب. قال وكزنا المجانين والصبيان ولواطهم وصيالهم، يعني كونهم يصولون على المال على الدم على العرض. قال وصيالهم إذا لم يمكن دفعهم إلا بالعقاب أو القتل، وكذلك قتال البغاة، الباغي إذا لم يندفع إلا بالقتال يقال. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طيب ما فهمت.